السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق وبرأ علم وألهم وهدى للتي هي أقوم، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى ختم الأنبياء وإمام الأتقياء، صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد، أحبة الأكارم في كل مكان، معاشر المشاهدين والمشاهدات، أيها الآباء أيتها الأمهات، أيها الإخوة أيتها الأخوات، أيها الأبناء أيتها البنات، نرحب بكم مجددا في حلقة الجمعة، في نصيحة الجمعة، في هذا الوقت الطيب الأغر المبارك. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما تصدق متصدق بصدقة أفضل من موعظة وعظ بها إخوانه فقاموا وقد نفعهم الله بما قال. فالموعظة من أجل وأعظم الصدقات، ثم إن هذه الموعظة تكون عظيمة للغاية إذا كانت بكتاب الله تبارك وتعالى. قال ربنا سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فما أعظم شأن القرآن. القرآن لا بد أن نرجع إليه في أيامنا هذه أكثر من أي وقت مضى، ففي القرآن داؤنا ودواؤنا، أي القرآن يذكر الداء ويشخص الدواء، فيه شفاؤنا، فيه دواؤنا، فيه نجاتنا بإذن ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. ولعلكم تتساءلون، إذا سمعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلكم أن تتصوروا هذا الأجر العظيم حينما يقرأ العبد كلام الله سبحانه وتعالى. نقرأ سورة الفاتحة فحسب، إذا بنا نحصل إن شاء الله تعالى 1130 حسنة، لأن فيها 113 حرف، كي تضرب في 10 هذا هو الحساب بإذن الله الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. إذن أجر عظيم جدا. قال العلماء: وما أعطينا مثل هذه الأجور على تلاوة كلام الرحيم الغفور إلا ليحفزنا ربنا سبحانه وتعالى ويحفزنا نبينا صلى الله عليه وسلم على العمل بهذا القرآن، لأن القرآن كما قال بعضهم: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ بعضهم تلاوته عملا. مجرد التلاوة نقف عندها، لا نتقدم ولا نتأخر، مش هذا هو المطلوب. المطلوب منا أن نتقدم نتلو القرآن الكريم، وفي ذلك أجر عظيم. ثم إذا تلوناه كنا حريصين على أن نحفظ ما يسره الله عز وجل لنا من هذا القرآن العظيم، ثم كان لابد أن نحرص على تفهمه. فالله عز وجل نعى على أقوام يقرؤون القرآن ولا يفهمون منه شيئا ولا يحرصون على فهم شيء منه. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. معاشر أكارم، يقول شيخ الإسلام عليه رحمات رب الأنام: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في الطب أو في الفلك أو في الهندسة أو في غير ذلك من العلوم دون أن يستشرحوه، يعني دون أن يطلبوا شرحه، دون أن يبحثوا عن فهمه. فما بالكم بكتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه نجاتنا، فيه سعادتنا، فيه سؤددنا، فيه سعادة الدنيا والآخرة. فلا بد أنه يكون أحرى وأولى بأن نستشرحه، بأن نبحث عن جواهره وعن كنوزه وعن مكنوناته، أن نبحث عن تفسيره حتى نتوصل إلى العمل بما فيه. معاشر الأكارم، إذن قلت أعظم موعظة إنما تكون بكلام الله سبحانه وتعالى. أردت في هذه اللحظات الطيبات أن أعظ نفسي والمشاهدين والمشاهدات بآيات من كتاب رب الأرض والسماوات، بل بصورة هي من قصار السور، ثلاث آيات مكية ليس إلا، فيها من الكنوز ما الله به عليم، فيها من الدرر ما لا يعلمه إلا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة هي سورة العصر، وما أدراكم ما سورة العصر؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما أعظمها من سورة، ما أجلها من آيات مباركات. أتدرون ما يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله؟ يقول عليه سحائب الرحمات: لو ما أنزل الله تبارك وتعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم، كل ما نزلش عن ربي حجة إلا هذه السورة كان تكفي. الله أكبر، لما فيها من الكنوز والدرر. ثم ذكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الخلافيات أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفترقون من مجالسهم إلا بأن يتلو بعضهم على بعض هذه السورة المباركة، يقرأ واحد على واحد هذه السورة، يذكر بعضهم بعضا بما فيها من الخيرات وبما فيها من البركات. وأنتم تقرؤون ذاك الكتيب الصغير الذي يعرف بثلاثة الأصول، يقول مؤلفه رحمه الله تعالى في مطلعه: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، وكل ذلك في سورة العصر. قال ربنا عز وجل في مطلعها: والعصر، أقسم ربنا جل وعلا، الواو هي واو القسم، أقسم ربنا، إي والله يقسم، ومن أصدق من الله حديثا، لو لم يقسم لوجب علينا جميعا أن نصدق أخباره سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومع ذلك يقسم ربنا عز وجل رحمة بنا حتى لا نتردد في قبول مثل هذه الأخبار، ما أعظمها من أخبار. قال ربنا عز وجل: والعصر، والله جل في علاه يقسم بما شاء من مخلوقاته. نحن إذا أقسمنا وإذا حلفنا وجب أن نحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لكن الله عز وجل يتخير من مخلوقاته، هو الذي خلقها، يتخير منها ما شاء فيقسم به. أقسم هنا بالعصر، قال العلماء: ولا يقسم الله عز وجل إلا بشيء عظيم من مخلوقاته. فلما أقسم بالعصر دل على أن العصر أمر عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ما العصر الذي أقسم به ربنا عز وجل؟ والعصر، قال بعض العلماء، العصر هو ذاك الوقت المعروف في آخر النهار قبل المغرب، أقسم به ربنا عز وجل لأنه وقت انشغال للناس في طلب المعاش ونحو ذلك. وبعضهم قال بل أقسم بخصوص صلاة العصر، لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى كما هو معروف في تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، فحري أن يقسم بها. وقال بعضهم بل هو عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم، من أفضل وأشرف العصور. وقال كثير من العلماء بل العصر هو الدهر عموما، هو الزمان عموما، هو الوقت عموما، وهذا أقرب إلى الصواب، وهو يجمع الأقوال السابقة كلها. نعم، العصر أقسم ربنا عز وجل بالزمان، أقسم بالوقت، أقسم بالدهر، والعصر لعظمته. إن الإنسان لفي خسر، لما أقسم لابد من مقسم عليه. لماذا أقسم؟ لماذا أقسم سبحانه وتعالى؟ ليؤكد حقيقة في النفوس، هذا اسمه جواب القسم. وشو جواب القسم؟ إن، أداة التوكيد أيضا، إن الإنسان لفي خسر، لام التوكيد أيضا، إن الإنسان لفي خسر. الله أكبر، ما أقسم الله عز وجل إلا ليبين ماذا؟ ليبين أن الإنسان في خسارة لا محالة. من هو الإنسان؟ قال بعض المفسرين هو الكافر، والصواب ما قاله كثير من المفسرين، من أن الإنسان الألف واللام هنا للجنس، جنس الإنسان، معناته كل إنسان في خسارة. الله أكبر، هذه القاعدة العامة، كل إنسان في خسارة، وخاصة الذي يخسر وقته، عنده علاقة، الذي يخسر وقته، الذي يخسر زمانه، الذي يخسر حياته. الوقت، يقولون الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، ويقولون الوقت من ذهب، نقول الوقت أغلى من ذلك كله. الوقت باختصار هو الحياة، هو الحياة. إي والله، كما يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. كل ما يروح يوم من أيام الحياة تاعك هو القسم النكشي. اليوم إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. إذن شكون هو الخاسر؟ ماشي اللي يخسر الوقت تاعو، ماشي اللي يخسر العمر تاعو، ماشي اللي يخسر الزمان تاعو، ماشي اللي يخسر الحياة الثمينة تاعو، الأنفاس تاعو. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لكن رحمة ربي واسعة، كاين استثناء. إلا احنا الآن نبحث عن من يأتون بعد إلا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا والمشاهدين والمشاهدات من هؤلاء الذين يأتون بعد إلا. قال الله تعالى: إلا، يعني شكون ماشي خسرين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خصال عظيمة عظيمة عظيمة، جليلة جليلة جليلة، كريمة كريمة كريمة. لولا كامل إلا الذين آمنوا، إذن مش ممكن، مش ممكن أن الإنسان يقبل منه العمل دون إيمان. وفي السلسلة الصحيحة أن أمنا عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يوما عن عبد الله بن جدعان، وكان رجلا طيبا في الجاهلية، يفعل الخير، يصل الرحم، يحمل الكل، يكسب المعدوم، يصلح ذات البين إلى آخره. قالت: يا رسول الله، أرأيت ابن جدعان؟ فإنه كان في الجاهلية، وكان يعني أين هو الآن؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إنه لم يقل يوما من دهره: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أراد الدنيا فأخذها. إنه لم يقل يوما من دهره: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يكن مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. إذا احنا دائما نقرأ في القرآن الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. مع العمل الصالح الإيمان هو صح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا أول شيء هو ماذا؟ الإيمان. والإيمان هذا لابد له من علم، ولذلك صاحب أصول الثلاثة وش قال؟ أولا العلم ثم العمل. إذا نتعلم ثم نعمل لنعبد الله عز وجل على بصيرة لا على جهل. إذا قال تعالى: إلا الذين آمنوا، اثنين، وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، حتى لا يكون العلم حجة علينا، بل لابد أن يكون العلم حجة لنا ننتفع به يوم لقاء ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. لما الإنسان يؤمن ويعمل صالحا الحمد لله، يكون قد حقق ماذا؟ قد حقق النفع الذاتي، لكنه نفع قاصر على نفسه. ولا بد للمؤمن أن يحرص على نفع غيره بعد أن ينفع نفسه. لذلك قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يتواصون بينهم بالخير، بالحق، بالقرآن، بالسنة، بالصواب، بالصراط المستقيم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد بعد هذا كله من الصبر، ولا بد مع هذا كله من الصبر. العلم لا بد له من صبر، تحقيق الإيمان الصادق لا بد له من صبر، العمل بهذا العلم لا بد له من صبر، التواصي بالحق، النصيحة، الدعوة، لا بد لذلك من صبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أردت إن شاء الله تعالى أن أقف عند بعض فوائد هذه الصورة الجليلة، والصورة عظيمة كما أسلفنا. يحفظكم الله، فيها نجاتنا، فيها خلاصنا بإذن الله تعالى في دنيانا وفي أخرانا. الفائدة الأولى نتكلم عليها في هذه الصورة المباركة: ما أعظم شأن الوقت. يقولنا الوقت ماذا؟ الوقت هو الحياة. إنما هو أيام، إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كما قال الحسن البصري عليه سحائب الرحمات. الحسن البصري أيضا رحمه الله يقول: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني، فإني إن مضيت فلن أعود إلى يوم القيامة. الله أكبر، هذه المحنة اللي رانا نعيشوها فضحتنا والله. كنا قاعد نبكي الوقت ما عنديش، وش يقول لك ما عنديش الوقت؟ احفظ ما عنديش الوقت، هلا في اولادك ما عنديش الوقت، دير هذه ما عنديش الوقت، قوم الليل ما عنديش الوقت، كل حاجه ما عنديش الوقت. الان فراغ، لقد هاج الفراغ عليه شغلا، واسباب البلاء من الفراغ. والاعجب من هذا ماذا؟ اننا صرنا نشتكي من الفراغ، نشتكي من الوقت، ما عنديش واش ندير. عجيب جدا هذا، هذا والله من اعجب ما نسمعه. انا لله وانا اليه راجعون. شوف شوف شوف، الوقت ثمين جدا، غالي جدا، ما لازمش نلعبوا به. ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إن مضيت فلن أعود إلى يوم القيامة. هذا الآن اللحظات يرانا فيها الآن، والله العظيم تمضي الآن والله ما ترجع حتى ترجع إلى يوم القيامة شاهدة علينا بأفعالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. سبحان الله العظيم، هذه الحقيقة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي لفظ عن خمس، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. شو شو شو، سؤالان معا، عن الوقت، عن العمر، عن الحياة، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. السؤال له عسير، السؤال له ثقيل بزاف. معاشر المشاهدين والمشاهدات، يحفظكم رب الأرض والسماوات. النبي عليه الصلاة والسلام وش قال؟ قال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. استغل هذه الخمس قبل تلك الخمس، هكذا يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه. من بينها وش قال؟ وفراغك قبل شغلك، قال وشبابك قبل هرمك. هذو ما قاعد لازم نستغلوهم معاشر الأكارم. إذن هذه أوقات ثمينة جدا. وقال وقد قال العقلاء من أعظم علامات المقت إضاعة الوقت، من أعظم علامات المقت إضاعة الوقت. وقال بعض الحكماء الوقت يعمل فيك فاعمل أنت فيه. شوف ديك الحكمة، الوقت يعمل فيك. والله شوف الأيام، لما تلاقش مع واحد ثلاث سنوات أربع سنوات تجده قد تغير، شعره بدأ يتساقط، أسنانه بدأت تتفرق وتتساقط، صحة تاعو بدأت تخور وتنهار، وهكذا العينين تاعو ضعفوا إلى آخر ما هنالك. الزمان يعمل فيك، فاعمل أنت فيه، فاعمل أنت فيه، كن ذكيا حريصا على أن تعمل فيه. إذن الله الله في قضية الوقت والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الفائدة الثانية نحبت نوقف عليها، بارك الله فيكم، بيان فضل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عموما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقول الفاروق عمر رضي الله عنه لا خير في قوم لا يتنصحون، ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة. إن شاء الله احنا نكون من الناس يتنصحوا بيناتهم. رحم الله عبدا أهدى إلي عيوبي، ونرضاه كيف نصحونا ونفرحه بالنصيحة. رحم الله عبدا أهدى إلي عيوبي، كما قال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الدعوة إلى الله من أعظم الكلم الذي يرتفع في مقدمة الكلم الطيب إلى السماء، إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله بركة عظيمة جدا، وكلنا دعاة إلى الله في الحقيقة. شكون هو الداعي إلى الله؟ فلان وفلان ممن نسميه نحن دعاة، لابد أن نكون جميعا دعاة إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك يوم قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فلابد من أن نبلغ عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا ينبغي، لا ينبغي أن تكون الجن أفضل منا وأحسن حالا منا. الجن يحكي عليهم رب العالمين في القرآن الكريم، مرة واحدة حضروا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الصبح ويقرأ القرآن، اهتدوا، بل أكثر من ذلك، ذهبوا إلى قومهم منذرين محذرين داعين آمنين ناهين، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم إلى آخر الآيات المباركات. معاشر أكارم، الدعوة إلى الله شرف، وأي شرف أيها الناس، وخاصة في هذا الزمان، وخاصة في هذا الظرف اللي رانا نعيشوه. الأمة تاعنا أمة الإسلام عندها قابلية باش تسمع الموعظة، باش ترجع إلى الله تبارك وتعالى. وحتى أمم الكفر الآن عندهم قابلية باش يسمعوا منا هذا الدين العظيم. معاشر الأكارم، فلا ينبغي أن نقصر، كما قلنا كل واحد في المجال تاعه، كل واحد في الميدان تاعه، كل واحد على حسب قدرته. كي تحكم انت كلام مليح تاع عالم، كلام مليح تاع داعية، كلام مليح تاع طالب علم عجبك وتنشره في الناس، شيء طيب جدا. إذا كنت انت الله يبارك لباس بك في بعض اللغات وتقدر ترجم الكلمات الطيبة لبعض العلماء لبعض الدعاة، انشرها، هذا خير كبير بإذن الله تعالى. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هكذا قال صلوات ربي وسلامه عليه. الله الله في الدعوة إلى الله، الله الله في النصيحة. لكن ثمة سؤال محير حقا، لماذا يعرض كثير من الناس عن هذا الحق الذي نحمله وعن هذا الدين العظيم الذي نتبناه، مع أننا حملة حق في الحقيقة، لكن الناس يعرضون عنا وعما ندعو إليه، لماذا؟ ألم نتساءل؟ سؤال مهم جدا محير الجواب عنه، والله تعالى أعلم. أن نقول أولا، الناس يعرضون لأننا قصرنا في الدعوة إلى الله عز وجل، قصرنا ما نش ندعيه إلى الله تبارك وتعالى. كما قال واحد المقولة مشهورة عندنا، يقول خلينا منهم لا حياة لمن تنادي، ويستدلون بقول القائل لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. صح هذا الكلام؟ نقول له لا كشمنا، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ممكن في ميدان واحد آخر، لكن في الدعوة إلى الله ما نقولوش هذا الكلام، وماشي حق علينا نقولوا هذا الكلام، الحق لازم نقولوا. واش قال إمام النهضة في الجزائر الإمام عبد الحميد بن باديس عليه سحائب الرحمات؟ واش قال؟ قال كلمة عظيمة جدا، قال لا تقل لا حياة لمن تنادي ولكن قل لا منادي ينادي. كلمة ذهبية والله، بل أكثر من ذلك، لا تقل لا حياة لمن تنادي ولكن قل لا منادي ينادي. شكون اللي ينادي؟ شكون اللي نادى وناس ما استجبلوش ولو أن يستجيب لك القليل؟ لكن الهمة تعنا في الدعوة ضعيفة جدا، حتى بين أهل تعنا ما نش ندعيه، ما نش نبلغه، نسمعه، نتعلمه، لنستكثر من حجج الله علينا، والله المستعان، لنستكثر من حجج الله علينا. هذه بلية عظيمة جدا. إذن حاجة الأولى قلنا مكاش دعوة راي ضعيفة بزبزب. السبب الثاني، سبب إعراض الناس، الأخلاق تاعنا في كثير من الأحيان تكون أخلاق سيئة. شوف تصرف تاعي ما يتبعنيش وما يحبنيش. عمر بن عبد العزيز رحمه الله وش كان يقول أصحابه والأتباع تاعه والتلاميذ تاعه؟ كونوا دعاة وأنتم صامتون، كونوا دعاة وأنتم صامتون. قالوا سبحان الله كيف نكون دعاة ونحن صامتون؟ قال كونوا دعاة بأخلاقكم، بالصمت تاعك راك تدعو، بالصمت تاعك. وهذا معروف في الغرب، شحال من الناس من الناس من الصالحين الناس تبعوهم ودخلوا في الإسلام ما كلموهم حتى كلمة. أخلاق تاعه في العمل، أخلاق تاعه كي يخرج، أخلاق تاعه مع الجيران تاعه، تعامل تاعه مع الناس عموما، تأثر الناس به أيما تأثر. إذا كونوا دعاة وأنتم صامتون، إذا ما قدرناش نتكلموا ونشرحوا الإسلام ونبينوا الحق على الأقل بأخلاقنا وسلوكنا وآدابنا يحفظكم المولى تبارك وتعالى. دعوة إلى الله شرف عظيم جدا جدا جدا. الأخلاق، الله الله في الأخلاق، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. هاي بلية كبيرة قضية الأخلاق، وقضية الأخلاق قضية كبيرة في الدين تعنا، قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. سبحان الله، رجل يصوم النهار وآخر يقوم الليل، ويأتي رجل لا يصوم النهار ولا يقوم الليل فيدرك ما أدركه هؤلاء ويبلغ شأو هؤلاء. بماذا؟ بحسن خلقه، بحسن خلقه. الله الله في الخلق الحسن. إذن احنا ما يستجب الناس للتقصير، ما يستجب الناس بسبب الأخلاق السيئة تعنا في كثير من الأحيان، ما يستجب الناس في كثير من الأحيان لأننا قد انشغلنا ببعضنا. يقول لك روحوا فروها بيناتكم نهار كامل وانتم واحد يتكلم في واحد، واحد اللي يقطع في واحد، واحد في كذا، كارثة كبيرة. ثم ما يستجب الناس، ما يستجب الناس لأن كثيرا منا وقف حجر عصرة في طريق دعوة أخيه وفي طريق دعوة إخوانه في الله تبارك وتعالى. ما يروح يشتغل بالكافر، يشتغل بالمسلم، بل بالداعية إلى الله، بالمخلص الذي يدعو على هدى وعلى طريق مستقيم. وللأسف الشديد وهذه بلية عمت وأعمت وطمت وأصمت عياذا بالله تبارك وتعالى من كل سوء، وشاعت في العالم الإسلامي بأسره وللأسف الشديد. هذه كما ذكرنا هذا بقول إياس بن معاوية القاضي الداهية من قضاة أهل الإسلام في التاريخ، لما سمع واحد يغتاب بعض إخوانه في مجلسه وش قال له؟ قال له أغزوت الفرس؟ قال لا. قال أغزوت الروم؟ قال لا. أغزوت الهند؟ قال لا. أغزوت السند؟ قال لا. قال سبحان الله، سلم منك الفرس والروم والهند والسند ولم يسلم منك إخوانك المسلمون؟ الله أكبر. هذه الكلمة يقولها اليوم، سلم منا المشركون والعلمانيون والملاحدة، وسلم منا من يقتل المسلمين ويبيدهم هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها، ولم يسلم منا إخواننا المسلمون، بل لم يسلم من ألسنتنا الدعاة الطيبون الصادقون المخلصون إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه والله العظيم من أعظم البلايا، بل من أعظم الرزايا، خاصة في هذه الأيام. سبحان الله، اسمع النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا لما يقول لك، اسمع مليحة، لا تسب الديك، الديك سردوك، لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. سبحان الله العظيم، الديك حيوان يصيح فيوقظ الناس للصلاة، قالك بالك تسبوا أو يدير الخير، فكيف تسب مؤذنا يؤذن بالصلاة، وكيف تسب إماما يصلي بالناس، كيف تسب داعية يدعو إلى الله تبارك وتعالى، كيف تسب عالما، عالما هو نبراس في طريق هذه الأمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. المهم الدعوة إلى الله شيء عظيم جدا، وكما قال واحد من العقلاء، قال من عاش لنفسه مات صغيرا، ومن عاش لغيره مات كبيرا. وهذا معروف، إنسان يعيش لنفسه يموت ينساوه، أقرب ناس إليه ينساوه. الإنسان اللي يعيش لغيره لنفع غيره هذا يموت، فيموت بخلقه خلق كثير، هذا يموت ويبقى الذكر تاعه قرونا من بعده، يموت بخلقه خلق كثير وهذا يبقى الذكر تاعه في الناس بإذن الله تبارك وتعالى. موت التقي حياة لا انقطاع لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. شحال من الناس نذكرهم الآن كأنهم الآن في الفتنة هذه، في المحنة دي اللي نعيشينها، نقول قال فلان من العلماء عنده 10 قرون أكثر من ذلك من اللي مات، ونقول قال فلان رحمه الله في هذه المحنة كأنه يعالجها الآن، ما زال. قد مات قوم وهم في الناس أحياء. إذن الفائدة الأولى، الله الله في الوقت، الله الله في العمر، الله الله، الله الله في أنفاس حياتنا. ثانيا، الله الله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، طبعا بالأسلوب الحسن والطريقة الحسنة الحميدة يحفظكم الله. ثالثا، وهذا هو الأخير دون أن أطيل فيه، النقطة الأخرى كامل، وتواصوا بالحق، وبعد وتواصوا بالصبر. قلنا كاع الأشياء المذكورة تحتاج إلى صبر، طلب العلم يحتاج والله إلى صبر، العمل به يحتاج والله إلى صبر، الدعوة إلى الله والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله العظيم كل ذلك يحتاج إلى صبر عظيم. ربنا أفرغ علينا صبرا، ربنا أفرغ علينا صبرا. قال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، خيرا ولا أوسع، رزق كبير، ما أعطي عبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. سئل بعضهم: إلى ما تتعب نفسك؟ قال: راحتها أريد، تعب روحي ونصبر، خاتل نبحث عن راحة تحا. إلى ما تتعب نفسك؟ قال راحتها أريد. لا أطيل أكثر من هذا، يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء. إذن كنا في هذه الجلسة الجمعية المباركة مع هذه الصورة العظيمة الجليلة، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من هؤلاء الذين ذكروا بعد إلا، من هؤلاء الذين اصطفاهم المولى تبارك وتعالى، من هؤلاء الذين يرفع الله عز وجل شأنهم في الدنيا وفي الآخرة. نسأله تبارك وتعالى أن يرفع عن أمة الإسلام وعن أمم الأرض هذا البلاء وهذا الداء وهذا الوباء بمنه وكرمه. نسأله تبارك وتعالى أن يرد الأمم كلها إلى الحق ردا جميلا، أن يهدينا، أن يصلحنا، أن يؤلف بين قلوبنا، أن يصلح ذات بيننا، أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، إنه خير مسؤول. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.